يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا عيني رحت اشتري الصبر من العطار ما اداني قعدت ادادي هو حايل فيه ما اداني رحت اشتري الصبر من العطار مداني قعدت ادادي هو حايل فيه مداني لوعني وياه وحتى المر مداني اشتري الصبر من العطار ما اداني قعدت ادادي هو حايل فيه ما اداني لوعني وياه وحتى المر مداني وقال لي عشان ايه جاي تسأل على صبري دلك علي ومين وصفولك من اللي دلك من اللي دلك من اللي دلك مين اللي دلك علي ومين وصفولك جربت فعلك مانيش عاوزك تدوب صبر شوف لك دوا غير كده مين اللي وصفولك شوف لك دوا غير كده مين اللي وصفولك الكيب النار أرحم من مرار صبري أيوة دي الكيب النار أرحم من مرار صبري ياريت الأحباب ردوا في يوم وصفوا لك ناديت يا عطار عقل احتار ولا بيدي ما الصاحب اللي أخد مني ولا بيدي لا دار ولا بيدي من صاحب اللي أخذ مني ولا بيدي وغصب عني سألته شور ولا بيدي مدت له إيدي في وقت العذر مدت